ومن مؤخره إلى مقدمه. ومن مؤخره يعني من مؤخر الرأس. رواه أبو داود، فإن لم يمر يده لم يجزئ لعدم المس أو أن يجزئ إصابة ماء رأسه من نحو مطر. مطر يعني لو أنه المطر نزل على رأسه ثم مسح بيده. نعم. مع إمرار يده لوجود المس بماء طهور، لأن المطر ماء طهور. نعم. فإن لم يمرها يعني بس وقف هكذا ونزل المطر على رأسه ولم يمر بيده لم يجزئ، لكن لو نزل المطر على رأسه ثم قال بيده هكذا أجزأ ذلك. نعم. فإن لم يمر يده لم يجزئه لعدم المس، ويجزئ إصابة ماء رأسه في نحو مطر مع إمرار يده لوجود المسح بماء طهور، فإن لم يمرها لم يجزئ، والأذنان في ذلك كالرأس، ولا يستحب تكرار مسح الرأس، وإنما مرة واحدة يقبل به ماء ويدبر، ولا يستحب أيضا مسح العنق لأنه لم يرد، وإنما يمسح الرأس مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر، وأما العنق فلا يمسح لعدم ورود ذلك. نعم. ولا يستحب تكرار مسح ولا مسح عنق، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة. يغسل الرجلين، الرجل اليمنى والرجل اليسرى مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتع وهو معروف. نعم. وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانبي القدم. قال أبو عبيد: الكعب هو الذي في أصل القدم منتهى الساق بمنزلة كعاب القناع. وقوله تعالى: إلى الكعبين، حجة لذلك أي كل رجل تغسل إلى الكعبين، ولو أراد جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كما قال: إلى المرافق كما في اليدين. نعم. كما قال: إلى المرافق، ويصب الماء بيمنى يدي على كلتا رجليه ويغسلهما باليسرى ندبا. والأولى ترك الكلام على الوضوء، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام على المتوضئ ولا رده. نعم. والأقطع من مفصل مرفق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.